تقول يا فضيلة الشيخ بأنها سمعت شريط عند الجيران لفضيلتكم بأن من له امرأتين ومال لإحداهما فليستعد للعذاب يوم القيامة. أي نعم. طيب. ليس هذا بصحيح في فليستعد للعذاب، بل يستعد للوعيد. نعم. لأنه إذا كان يوم القيامة جاء وشقه مائل فيفتضح عند الخلائق، فعلى من له زوجتان فأكثر أن يتقي الله عز وجل ويعدل بينهما بقدر ما يستطيع. عبارة إيه شيخ إذا لم يعدل بينهما؟ العدل وش يكون فيه شيخ؟ كل ما يستطيع. نعم. في القسم يجعل لهذه يوم ليلة وهذه يوم ليلة. في الإنفاق إذا اشترى لهذه لحمة اشترى للثاني لحمة. في كل ما يستطيع. نعم. ساكم الله خير. شكرا للأخت السائلة.